هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. جودي علينا يا سماء، جودي علينا بالمطر، قد جاءنا فصل الشتاء، فصل التجدد للشجر، فصل الغيوم الراعدة إذ ترتدي ثوب الهطول، فصل الثلوج الواعدة تهدي القصائد للعقول، تهدي الحقول سنابلا تنمو وتكبر في فرح، تهدي السهول جداولا يرتادها طير المرح. هيا استعدي يا جبال واستقبلي درر المطر، هيا استعدي يا تلال للعشب ينمو للثمر، قد جاءنا فصل الشتاء، فصل المحبة والعطاء. هكذا عبر الشاعر أسعد الديري عن نظرته لفصل الشتاء. والكثيرون يرون أصدقاءنا أن للشتاء جماله كما أن له سحره الخاص، وبالرغم من برودته إلا أن للدفء فيه إحساسا رائعا، لأنه دفء المشاعر الذي يصارع برودة الأجواء ويقهرها. الشتاء رغم كل شيء هو شهر الخير، تنهمر فيه هدايا السماء على الأرض، فتضحك الأرض من بكاء السماء. هو ربيع القلوب المؤمنة التي تتخذ منه مركبا للقرب والوصول. والشتاء أصدقاءنا يتميز بالحنو، الحنو في ضوئه، الحنو في شمسه، الحنو في غيمه، الحنو حتى في قمره. ومن أقرب اللوحات لكل هذه المعاني أصدقائنا لوحات الفنان السكندري خالد حسين هانو. وربما لأن الفنان خالد هانو من الإسكندرية، فقد أسلم لنفسه قيادة ريشته، فخرجت العديد من لوحاته تجسد لنا جو الشتاء الغائم في حنو في مدينة الإسكندرية، والذي يحتضن الجميع بحنانه. ويقال أصدقائنا إن أهل مدينة الإسكندرية يعشقونها أكثر في الشتاء، لذا جاءت معظم لوحاته محملة بعبق البحر ونواته في الشتاء. حتى حين أراد أن يرسم كوبري ستانلي الشهير بالإسكندرية، رسمه في فصل الشتاء نهارا والأمطار تهطل عليه والسيارات تسير ناثرة بعجلاتها ماء المطر الذي يغمر أرض الشوارع. وقد أبدع الفنان خالد هانو في دقة رسمه للتفاصيل، فكل سيارة تنثر من الماء ما يناسب حجمها، فالسيارة الكبيرة تنثر قدرا أكبر من الماء الذي تنثره السيارة الصغيرة. وكذلك نجح في الإيحاء لنا بسرعة السيارات والأشخاص، فالسيارات السريعة يتناثر الماء حولها بشكل أكبر من السيارات التي تسير على مهل، وكذلك الأشخاص الذين يعبرون نهر الطريق ينثرون حولهم الماء بشكل أكبر من أولئك الذين يسيرون على الرصيف بهدوء. نرى المرة أصدقائنا في هذه اللوحة، لوحة كوبري ستانلي للفنان خالد هانو، يسرعون في سيرهم يتقون بمظلاتهم ما تهديهم إياه السماء من در الماء. أما السماء فما أروع وأبدع ما رسمها الفنان خالد هانو، حيث يدرك الفنان تماماً معنى السماء الغائمة الملبدة بالغيوم. فها هي ألوان السماء تتراوح ما بين الرمادي بتدرجاته الذي يسود معظم سماء اللوحة، وتتراوح أيضا بين بعض الأزرق الفاتح وقليل من الأبيض. ونلحظ في خلفية اللوحة الأيمن التقاء السماء بماء البحر الأزرق الذي يظهر موجه الأبيض. أما عن الدقة في رسم انعكاس ظلال الأشخاص والسيارات وأعمدة الإضاءة المنارة نهارا فحدث ولا حرج. هذه الظلال التي ترتسم على أرضية اللوحة بسبب ماء المطر الذي يعكس الأشخاص والسيارات بلون غامق وبشكل متكسر، ويعكس الأضواء التي تشعها عواميد الإنارة باللون الأصفر بشكل مموه. وحين أراد الفنان خالد هانو أن يرسم محطة مصر رسمها أيضا في الشتاء، ورسم لوحة أخرى بعنوان محطة الرمل في الشتاء. وبالرغم من أن كل تلك اللوحات، أي لوحة كوبري ستانلي ولوحة محطة مصر ولوحة محطة الرمل في الشتاء تصور لنا الشتاء، إلا أن القاسم المشترك فيها هو الشعور بالدفء، دفء الألوان، دفء الأشخاص الذين يحتمون بمظلاتهم، ودفء التقارب والتلاحم البشري، ودفء السرعة التي يسير بها شخوص اللوحات للوصول إلى البيوت سريعة. لكن لوحتي محطة مصر ومحطة الرمل في الشتاء تتميزان بوجود بعض البيوت في الخلفية. أيضا رسم الفنان خالد هانو هذه البيوت المتراصة بشكل مموه وليس بشكل محدد، ليوحي لنا أصدقائنا أن الشتاء بغيمها تظلل كل تلك البيوت. Thank you. وربما لشدة حب الفنان خالد هنو للشتاء، أو ربما لأنه فنان سكندري كما قلنا، والسكندريون معروفون بحبهم للإسكندرية في فصل الشتاء، فقد أفرد الفنان خالد هنو بعض اللوحات لرسم البحر بأمواجه العالية التي ترتطم بالصخور في فصل الشتاء. ونستطيع أصدقائنا أن نفرق بين جو اللوحات التي تعبر عن فصل الشتاء وغيرها من تلك اللوحات التي رسمها الفنان خالد هنو للبحر في فصل الصيف أو في أي فصل آخر. نستطيع أن نفرق بين جو تلك اللوحات بذلك الغيم وذلك السحاب الغائم الذي يرتسم بلون رمادي بتدرجاته المختلفة. أما في لوحات الصيف فقد رسم لنا السماء بألوانها الزرقاء الفاتحة التي توحي لنا بسطوع الشمس في تلك الأجواء. أما أجواء الشتاء في لوحات الفنان خالد هنو فأهم ما يميزها ذلك الدفء الذي تستطيع أن تلمحه من كل تلك اللوحات. وإذا كنتم أصدقائنا ممن يعشقون الشتاء مثلي، فستقولون معي ومع القائل: خضرة الصيف من بياض الشتاء، وابتسام الثرى من بكاء السماء. عشنا هذه الحلقة أصدقائنا على جناح الكلمات الشاعرة واللوحات الرائعة في ظلال فصل الشتاء. دمتم بكل الخير. هذه أمنياتي يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.